ألقيت المحاضرة في بولغوغراد الروسية، وأقيم معرض الكتب في ولاية إنوغو النيجيرية قبل أيام تهنئة بنجاح المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. تم اتخاذ برقية تهنئة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون في الفعالية التي جرت في روسيا.